صوت العرب من القاهرة. حديث الصيام. مع علماء الفكر والدعوة الإسلامية ودكتور عبد البديع فهمي. أيها الإخوة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من فلسطين يقدم حديث الصيام اليوم فضيلة الشيخ مهيب القانوع من علماء القدس الشريف. الحمد لله رب العالمين، الحمد لله الذي خصنا معشر الأمة المحمدية بصيام شهر رمضان، الحمد لله الذي أكرمنا فيه بإنزال القرآن، والصلاة والسلام على سيد ولد عدنان وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان، وبعد. فهذا شهر عظيم مبارك قد أقبل علينا باليمن والسعادة، شهر الصيام، شهر القيام، شهر القرآن والإحسان، شهر العتق والفوز. أهلا به ومرحبا، حياه الله من شهر عظيم يجب أن نستقبله بتوبة صادقة، يجب أن نستقبله بنيات صالحة، يجب أن نستقبله بأعمال خالصة، تائبين من ذنوبنا، مقلعين عن المعاصي، عازمين على إصلاح القلوب والأعمال والأحوال، لنحظى ببركاته ولنسعد بنفحاته ونسعد بأسراره وأنواره. يستقبل المسلمون شهر رمضان الذي أوله رحمة وأوسطه مغفرة وآخره عتق من النار، فريضة ماضية فيهم وفي الذين من قبلهم، كما قال المولى سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. هذا الشهر الفضيل فرصة ثمينة وقد لا تعود، هذه فرصة للصلح مع الله تعالى، هذه فرصة للتوبة، فرصة للمغفرة. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ارتقى ذات يوم المنبر فقال: آمين آمين آمين. فقيل: يا رسول الله، ما كنت تصنع هذا؟ فقال عليه الصلاة والسلام: قال لي جبريل عليه السلام: رغم أنف عبد دخل عليه رمضان فلم يغفر له، قل آمين. فقلت آمين. ثم قال صلى الله عليه وسلم: رغم أنف عبد ذكرت عنده فلم يصلي عليك، فقلت آمين. ثم قال: رغم أنف عبد أدرك والديه أو أحدهما فلم يدخل الجنة، فقلت آمين. الحديث رواه ابن حبان. إذن الصوم عبادة عظيمة جليلة أودع الله فيها الكثير من الحكم والأسرار والفضائل، فهنيئا هنيئا هنيئا لمن أدى هذه العبادة كما يحب الله، هنيئا لمن أدى هذه العبادة كما يأمر الله سبحانه وتعالى: قم أيها الصائم وشمر عن ساعد الجد، واجعل الأعمال الصالحة بضاعتك، واجعل التقوى زادك، واجعل التواضع شعارك، والتسامح والعفو رداءك، واجعل الحلم واللين شيمتك، تحظى برضا الله عز وجل وثوابه. نسأل المولى سبحانه وتعالى في ختام هذه الحلقة المباركة أن يقربنا في هذا الشهر الفضيل إلى مرضاته، وأن يجنبنا سخطه ونقماته، وأن يوفقنا فيه لقراءة آياته برحمتك يا أرحم الراحمين. وصل اللهم وسلم وزد وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين، والحمد لله رب العالمين.